إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا يزال مسلسل الإجرام حول أنبياء الله تعالى ورسله يسري منذ أن بعث الله تعالى أول رسله إلى الأرض، فكانوا يتهمون هؤلاء الرسل بتهم تتكرر في كل عصر، فما أرسل الله تعالى من نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون، قالها الكفار على نوح عليه السلام، ولم تزل حتى قالتها قريش على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن فريقا من هؤلاء الكفار صار لهم أذناب من المنافقين الذين يقعون في الأنبياء ويتلمسون المواقف لأجل الوقيعة فيهم في عقولهم أو كلامهم أو أمانتهم أو حتى في أعراضهم. ولعلنا نقف اليوم على حادثة قديمة وقعت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت لأهل بيته، واتهم فيها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، واتهمت فيها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لم يدخل علينا مصاب في الجاهلية ولا في الإسلام أعظم من هذا المصاب. وقال في كلام آخر له: والله ما اتهمنا بهذا في الجاهلية ونحن نعبد الأصنام، فكيف نتهم به في الإسلام؟ اشتد الأمر على أبي بكر وعلى أهل بيته، واشتد أكثر على عائشة أم المؤمنين، واشتد أكثر وأكثر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه كان يسأل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ فيجهر أمامهم قائلا: عائشة. ولم ينزل الوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة من نسائه إلا ما كان من أمره وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة التي أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوجها من قبل أن يتزوجها، عائشة التي هي أكثر من روى الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، عائشة هي أطيب نسائه بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أطيبهن أبا فهي ابنة الصديق رضي الله تعالى عنه. تعالوا نقف كيف بدأت هذه القضية، وكيف بدأت الإشاعة، وما هي خيوط الاتهام، ومن الذي تولى كبر ذلك، ولماذا يحاول المنافقون دائما أن يتكلموا في أعراض الذين يدعون إلى الله تعالى، في أعراض الأنبياء وفي أعراض ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة؟ لماذا يحاولون إسقاطهم من أعين الناس؟ لماذا يحاولون بناء الإشاعات إليهم؟ لماذا يريدون أن يصرفوا الناس عنهم، عن القناعة بهم؟ ماذا يكتسب المنافقون إذا حققوا مثل ذلك؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني للعدل يعمل بينهن قرعة، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه صلى الله عليه وسلم. وكانت أسفارهم أيها الأفاضل ليست كأسفارنا في قصرها وفي سهولتها، إنما كان السفر الواحد ربما امتد شهرا وشهرين، فكان الرجل يحتاج لامرأته في مبيته وفي خدمته وفي تسليته، فكان الناس يأخذون نساءهم، أبو بكر يأخذ امرأته وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأخذون نساءهم معهم إذا سافروا حتى في الغزوات. فخرج سهم عائشة، خرجت القرعة عليها، فأخذها صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. فلما قفلوا راجعين من تلك الغزوة كانوا يحملون النساء على الإبل في داخل هودج، وهو شيء يوضع فوق سنام البعير، يكون له قوائم أربع ويكون عليه ستار، بحيث أن المرأة إذا ركبت في داخله سهل عليها أن تنزع حجابها مع طول الطريق والحر، فلا يراها أحد مع وجود هذا الستار الشفاف. فكانت عائشة رضي الله عنها مع النساء، وهناك من يقود الرواحل التي عليها النساء، والرجال يتفرغون لشأنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فنزلنا ونحن قافلين ونحن راجعين، نزلنا في منزل، فأقبلوا وفكوا الرحل من فوق البعير ووضعوه على الأرض حتى يرتاح البعير، ونزلت النساء من هذه الرحال، وجعلت النساء يتحدث بعضهن مع بعض. وبعد وقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرجال بالارتحال، فأقبل الذين يريدون أن يحملوا الرحال، أقبلوا وحملوا الرحال النساء، وضعوها فوق الإبل وشدوها، وأناخوا الإبل بجانب النساء لتركب كل امرأة في رحلها. فلما وضعوا ذلك خرجت عائشة رضي الله عنها وخرجت بعض النساء لقضاء الحاجة حتى ترتاح في وسط الطريق، فرجعت النساء ورجعت عائشة ثم تلمست فلم تجد عقدها في رقبتها، فعلمت أنه انفرط منها في موضع قضاء الحاجة، فرجعت لإحضاره، وكان عقدا لأم سلمة رضي الله عنها، فجعلت تبحث عنه وتنظر، وإذا بهؤلاء الذين يختصون بالرحل أقبلوا وحملوا وأنهضوا البعير ومضوا، ومضى الجيش كله ولم يشعروا أن عائشة ليست في داخله. فلما رجعت وإذا العسكر ليس فيهم داع ولا مجيب، وإذا الناس قد ارتحلوا، فمن عقلها وحكمتها لم تسر وحدها، وإنما جلست وقالت: سيفقدوني ويعودون إلي، وجلست في مكانها، فغلبها النوم ونامت، وانكشف الغطاء عن وجهها وهي نائمة، وإذا بأحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا اسمه صفوان بن معطل الذكواني، كان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الجيش، وقيل إنه كان ثقيل النوم جدا فلا يستطيعون إيقاظه، فإذا استيقظ لحق الجيش، وكانوا يستفيدون من تأخره أنه إن وجد إناء ساقطا، إن وجد ثوبا ونحو ذلك يحمله معه. تقول: فلما رأى سوادي، دليل أن العباءة عندهن كانت سوداء، فلما رأى سوادي اقترب ينظر ما هذا السواد وهي نائمة، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسكت. تقول عائشة: والله ما سمعت منه كلمة غيرها. تقول: فقمت وتلممت جلبابي، فأقبل ما قال ولا كلمة، من حرصه على حفظ عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أمانة على أعراض المؤمنين، ما قال ولا كلمة ولا سألها: ما بالك؟ لماذا جلست؟ أقبل وأناخ البعير بجانبها وولاها ظهره، ووطأ برجله على يد البعير لتظل مثنية، ولم يقل حتى كلمة اركبي، لم يقل. فركبت عائشة فوق البعير، فأقبل يقود البعير ظهره إليها، واستمر بها يسير حتى غشاهم الليل، ولم يتوقف، يسير إلى جهة المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل وسط الطريق في الليل لينام الناس ويصلوا المغرب والعشاء ويتعشوا، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها يقبل صفوان يقود الجمل، وعائشة أم المؤمنين فوق هذا الجمل. فلما رأى المنافقون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه إلى الآن على فقدانها، لأن النساء في مكان خاص، فلما رأى المنافقون ذلك، عبد الله بن أبي بن سلول ومن نحى نحوه ممن يتصيدون على أهل الخير زلة أو كلمة، وإن لم يجدوا اخترعوا شيئا، يفرحون إن وقع شيء، فإن لم يقع كذبوا، إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. فرأى عبد الله بن أبي أنها فرصة عظيمة للوقيعة في سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لينفر الناس عنه، حتى يقول الناس كيف نتبع رجلا حال أهله كذا وكذا، كيف نتبع رجل امرأته من شأنها كذا وكذا. فقال عبد الله بن أبي والله ما سلمت منه ولا سلم منها. ونبينا صلى الله عليه وسلم في وسط العسكر، وهي ليست أول كلمة يقولها هذا الفاجر، فإنه قد قال قبلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ما حالنا وحال هؤلاء، يعني نفسه ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، ما حالنا وحال هؤلاء إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. وهل يوصف سيدنا بهذا الوصف؟ خسيس. وإذا به يقول ما هو أعظم، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. وعائشة امرأة صالحة تقية لا تتلمس الكلام ولا تبحث عنه، فلم تعلم أصلا أنه قيل عليها هذا الكلام. أقبلت ونزلت مع النساء وركبت رحلها كما كانت تفعل، وهي تظن أن الموضوع انتهى، وجعل هذا المنافق يدوكه بلسانه، ولو كان عند الصحيفة لكتب مقالا حول ذلك، ولو كان عند الصفحة في تويتر لكتب حول ذلك، ولو كان عنده قناة فضائية لسعى أن يستضاف لأجل أن يقول هذا الكلام. استعمل عبد الله بن أبي المنافق جميع الوسائل الممنوحة أمامه التي بين يديه لأجل إشاعة هذا الكلام عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يزال إلى اليوم أذنابه من المنافقين الذين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا يزال أذنابه إلى اليوم يتلمسون مثل ذلك على المجاهدين في سبيل الله وعلى الدعاة إلى الله وعلى كل من يعمل لهذا الدين، يقعون في عقولهم وفي أعراضهم ويشككون في نياتهم. إن وعظت الناس شككوا في نيتك كما كان المنافقون يفعلون. إذا جاء الرجل بصدقة كثيرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المنافقون هذا مرائي، وإذا جاء بصدقة قليلة قالوا الله غني عنك وعن صدقتك. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. المنافقون اليوم لا يزالون على هذا المنهج، إن جمع أحد تبرعا شككوا فيه، إن وعظ أحد شيئا من المواعظ شككوا فيه، إن ألقى محاضرة من المحاضرات شككوا فيه، إن ألف كتابا، إن خرج في قناة فضائية، إن بذل نفسه وماله مجاهدا في سبيل الله شككوا فيه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طار المنافقون بهذا الكلام ورأوا أنها فرصة للوقيعة في سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصل المؤمنون إلى المدينة واشتكت عائشة من السفر، مرض عادي يصيب الناس، بعض الناس مع طول السفر وتغير الجو عليه يشتكي بعد رجوعه من السفر يوم يومين يحتاج إلى راحة. فعائشة وصلت إلى المدينة ونزلت في بيتها في بيت حبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام عنها ويؤذيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لكنه لم يتكلم معها. تقول عائشة وجعل الناس يذوقون هذا الكلام ويتناقلونه وأنا لا يصل إلي شيء منه، ولم يريبني من رسول الله ما استغربت شيئا ولا تغير بشيء، إلا أنه كان إذا مر بي وأنا على فراشي قال كيف فيكم، إيش أخبار البنت، طيبة؟ تقول ولم أجد منه من العطف ما أجده إذا مرضت. كان عليه الصلاة والسلام إذا مرضت امرأته أقبل إليها وحن عليها وعطف عليها، تارة يلمس رأسها وتارة يمازحها يسري عنها. هذه المرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، كان يمر يقول كيف حالك طيبة ويمشي. هذا فقط الذي وجدته عائشة متغيرا. اشتد الأمر عليه صلى الله عليه وسلم وعظم، تماثلت عائشة بعد أيام للشفاء، فخرجت إلى مكان تغتسل فيه وتتنظف تهيئا لزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرجت مع امرأة اسمها أم مسطح ابن أثاثة، فكانت المرأة تمشي مع عائشة، فلما كانت في بعض الطريق يذهبان إلى مكان خالي للاغتسال عثرت أم مسطح بمرطها بعباءتها تعثرت، فقالت أم مسطح تعث مسطح، دعت على ولدها وقالت عائشة اتق الله تسبين رجلا شهد بدرا. فالتفتت إليها أم مسطح قالت سبحان الله ما علمت ما قال فيك ابني مسطح. قالت وماذا قال؟ قالت قد قال فيك كذا وكذا وكذا. فتغير وجه عائشة وهي فتاة صغيرة عمرها ربما لم يتجاوز 15 سنة، فقالت عائشة قالوا علي هذا الكلام؟ قالت نعم. قالت وتكلم الناس به؟ قالت نعم. قالت وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. تقول عائشة فازداد علي مرضي ورجعت إلى بيتي واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرض عند أبوي وأنا أريد أن أسألهما. دخلت عائشة على أبويها وقد أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب. تقول عائشة فذهبت باكية وسألت أمي كيف يحصل هذا الكلام، كيف ينتشر ولم تخبريني؟ قالت يا بنيتي هوني على نفسك، فإنه ما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها، هذا ربما نشره بعض الناس وبعض الحساد. قالت عائشة وبلغ ذلك رسول الله؟ قالت أمها نعم. أقبل أبو بكر فبكت عائشة قالت يا أبي ما أخبرتني. فاشتد الأمر على أبي بكر واشتد الأمر على عائشة تقول وجعلت أبكي ليلي ونهاري حتى إن أبوي ليظنان أن البكاء فالق كبدي. وجعلت الأيام تمضي وجبريل ينزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنواع الوحي ولا ينزل عليه بشيء أبدا يختص بأمر عائشة رضي الله عنها. فلما ضاق الأمر به عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات المدينة وإذا المنافقون يتكلمون في أحب الناس إليه، في عرضه، في زوجه، في حليلته، في من معه في بيته، في فراشه، في ابنة الصديق صاحبه، وإذا المنافقون يذوقون ويتناقلون هذا الكلام فرحين مستبشرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لم ينزل إليه وحي ولم ير في ذلك رؤيا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يوما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد. علي تربى في بيته المبارك وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو رجل عاقل حكيم يستشار، وأسامة بن زيد حبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام، تربى أيضا في بيته ويعرف مدخله ومخرجه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قال يا أسامة هل رابك من عائشة شيء؟ أنت طوال حياتك معنا رأيت أي شيء، أي قرينة، أي موقف يدل على أن عائشة ممكن تفعل مثل هذه الفعلة الشنيعة؟ قال أسامة يا رسول الله أهلك ولم أعلم عليهم إلا خيرا، والله ما علمت من عائشة إلا الخير، صلاة وتهجد وبكى وصيام وذكر وحفظ الأحاديث وعفة، ما علمت عنها إلا خيرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فقال علي يا رسول الله أهلك ولا علمت إلا خيرا، أنا نفس الشيء، أنا زوج بنتك وتربيت صغيرا في بيتك، والله ما أعلم عن عائشة إلا الخير، والنساء سواها كثير. يعني يا رسول الله لا تضيق صدرك كثيرا، أنت عندك زوجات أخريات أيضا، واسأل الجارية تصدقك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الخادم التي عند عائشة بريرة، قال لها هل رابك من عائشة شيء؟ ولك أن تتخيل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قارب 60 من عمره وعلى رأسه هموم الأمة كلها، هموم المنافقين وهموم الإصلاح بين الناس وهموم الجهاد في سبيل الله وهموم الأسرى من المسلمين في بلدان أخرى وهموم الفقراء والأرامل والمساكين، ويأتيه هم يشغله في داخل بيته بدل ما يرتاح في داخل بيته، وإذا المنافقون يدخلون بينه وبين أهله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة: هل رابك من عائشة الشيء؟ أنت معها في البيت طوال الوقت، تعرفين مدخلها ومخرجها، هل لاحظت شيئا؟ قالت: والله ما رأيت منها إلا خيرا، غير أن عائشة جارية حديثة السن، أعجن العجين وأجعله عندها لتحفظه، فتنام عنه فتأتي الداجن وتأكله. تقول ملاحظا وحيدا: أني أعجن العجين وأضع عند عائشة تحفظه وتحرس حتى يختمر لنصنع منه الخبز، فتهمله وتنام، وتأتي الداجن العنز التي في البيت وتأكل هذا العجين. هذه الملاحظة الوحيدة. فإذا بأهل البيت اللصيقين بأمنا عائشة يزكونها ويثنون عليها ويمدحونها، وازداد المنافقون إفكا وفجورا. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وهو لا يرقى المنبر إلا لأمر عظيم، إما ينذر من جيش أو يأمر بغزوة أو يجمع مالا لفقراء، وإذا به عليه الصلاة والسلام يصعد درجات منبره يحمل همه معه. ثم رقى المنبر واجتمع الناس، اجتمع خيار الصحابة من أحبابه من المجاهدين والعباد وقراء القرآن ممن يفدونه بأرواحهم، اجتمعوا بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من يعذرني في رجل وصلني أذاه حتى في أهل بيتي؟ ويعني عبد الله بن أبي بن سلول، يقول: من يخلصني منه؟ من يكف عني شره؟ هذا الرجل اللي دائما يؤذيني حتى دخل بيني وبين زوجتي، من يعذرني من رجل وصلني أذاه حتى في أهل بيتي؟ وإذا بالصحابة ينتفضون، فقام البطل سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ الذي أسلم وعمره 26 سنة ومات وعمره 33 سنة، فلما مات اهتز لموته عرش الرحمن. قام سعد البطل وهو رئيس الأوس، والأنصار قبيلتان أوس وخزرج، قام سعد قال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا المسؤول خلصك منه، إن كان من الأوس قتلناه، الآن يا رسول الله أضرب عنقه أمامك إن كان من قومي، وإن كان من إخواننا الخزرج. أيضا سعد لا يريد أن يعيد ثارات كانت بينهم في الجاهلية قبل الإسلام وخصومات، أنا مسؤول عن قومي، القوم الآخرين أنت تأمرني أتصرف معهم. قال: وإن كان من أخواننا الخزرج فمرني فلأفعل به ما تشاء، فإنهم أهل أن تضرب أعناقهم. اللي يتكلم فيك يا رسول الله أهل أن يضرب عنقه، الذي يكذب بأحاديثك أهل أن يضرب عنقه، الذي يقدح في عرضك أهل أن يضرب عنقه، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحكم ولم يعترض عليه. فقام رئيس الخزرج الإمام العظيم سعد بن عبادة، الصحابي الجليل، رجل صالح، لكن أخذته الحمية، قام وقال لسعد بن معاذ: والله لا تضرب عنقه، كيف تضرب عنق رجل من قومي وأنا سيدهم؟ فقام أسيد بن الحضير في المسجد وقال لسعد بن عبادة: بل نضرب عنقه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. وثار الناس في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره ينظر إليهم، فجعل يسكنهم حتى سكنوا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من منبره وجعل يمشي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت عائشة. وقد مضى شهر لم يوحى إليه شيء في خبرها،